الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس هو درس التوحيد، ودرس التوحيد هو الدرس الوحيد الذي أقبل فيه بالمحاورة والنقاش، أولا لأن قضية الاعتقاد من القضايا الساخنة جدا، ولذلك مكث الرسل في أقوامهم يدعونهم إلى تجريد العبادة لله، لأن أقوام الرسل بعضهم ما كان يعتقد بالإلحاد ونفي الألوهية والربوبية بالكلية، إنما كانوا يقرون بوجود الله تعالى، غير أنهم كانوا يتقربون بآلهتهم. ومحور رسالات الأنبياء تدور أو محور رسالات الأنبياء وقضية المرسلين كلها تدور حول توحيد العبادة، أن تكون العبادة لله خالصة. العبادة ليست هي الصلاة والصيام والركوع والسجود، كلا، أن تجد شخص يسجد لشخص، ولكن صرف بقية العبادات بدءا من العبادات القلبية، التوكل والحب والرجاء والخوف والإخلاص والتفويض والرغبة والرهبة والخشية والإنابة، زائدا كل أنواع العبادات التي مدارها على التعظيم، تجد أن من الناس من يصرفها لغير الله تعالى. ولذلك اعتبر القرآن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ما قال يصلون لهم ويسجدون لهم، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، حتى ولو كان ناديا أو فريق كرة ممكن يكون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ممكن يكون ندا لله عز وجل ينازعك في قلبك، كما أن يعني جريدة الدار أوضحت اليوم أن في رأس السنة جاء فنان مصري في الهيلتون، وجاء الفتيات السودانيات وهم يلبسن أسوأ الأزياء، ولم يحرصوا على تحيته إنما على تقبيله، وقد اجتمع جاءت الشرطة حتى لا يقبلوا الفنان إيهاب توفيق، أفضوا النسوان بالقوة، النسوان داري قبلاتنه بالقوة، الشرطة فضتهم. واحدة قالت في الدار هو حب الأول والأخير، قالت حب الأول وشنو والأخير، غيت المؤمن حب الأول والأخير منه، هي معناه هنا جعلته إلهي، أنا أعوذ بالله. يقول عشان ما تقول الشرك ده بعيد من المجتمعات يا أخي، الدار بتكذب، خلا الزول ده جاء والزول ده، وقالوا عندنا صور، الناس ده قالوا عندنا صور وحنبثها، قالوا ها غبرة ليه؟ يعني ما شاء فوق قبل كده؟ اسمه شنو هو؟ شنو يعني الزول ده؟ يا شيخنا كده خلي إيهاب توفيق الضيافة ده، حقيننا قاعدين في فنان قاعد يبوس رجله كراعه في الجزمة وبيطلع المنذير وبيقوش الجزمة، رأي شنو؟ بس ما بيحصل في السودان ده بيحصل يا خصم، عندي خلي ده الرجال فنان شين يبوسوا في كراعه، خلي فنان مصري النسوان يعمل شنو؟ رأي بي والله إذا قال لك غمرة أنا أصدق، وأمكن أسمع يا أخي، أمكن وحدان قالن ذاته، أمكن في وحدات قالن حاشا لله ما هذا ملكة، إن ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك، والله أنا خايف واحدة تكون قالت حاشا لله ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم. يا أخي النسوة ما زمان ما قطعنا أيديهن، حسب ذلك ما بيغمر ده عندك انت يا اخي، ده عندك انت، انت حصل سمعت انه في فنان باسوله جزمته وطلع المنديل؟ نعم لا اله الا الله، لا اله الا الله، ايوه يا اخي اعوذ بالله. فالمهم قضية التوحيد والاعتقاد قضية أكبر مما يتصورها الناس. أفتح الفرصة دائما للنقاش والحوار لأني أعلم أن قضية الرسل الأساسية التي أزعجت المجتمعات والتي سببت العداء في التوحيد وإلى يومنا هذا في السودان. فقلت أن صلوا وصوموا وتوضوا والسيرة النبوية والرسول عملوا لي وسووا الناس بيبكوا. لما تقول لهم ما تعبدوا الشيوخ بتقوم القيامة عديل. يعني يعبدوا الشيوخ كده الدين من الآخر يعبدوا الشيوخ يعني العبادة حق لله وحده. شفت الرسل ما يجوز. الآن النصارى ضالين. ضالين في شنو؟ النصارى ما أخذوا لهم شيخ من الشيوخ عبدوا. عبدوا نبي. نبي من أولي العزم من الرسل أول خمسة رسل لله. في الفضل والمكانة خمسة رسل. أعلى وأجل خمسة رسل واحد منهم عيسى بن مريم. النصارى عليه السلام عظموا تعظيم شديد. كفروا. باقي لك الناس اللي بيعظموا ناس أقل من عيسى ولا بساوي ظفر عيسى. كلنا ما بنساوي ظفر عيسى. الناس عظموهم باقي لك بيكفروا ولا بيكفروا. هو إيه المشكلة؟ النصارى مالو وريني ضالين مالو في شنو؟ ضالين مالو النصارى؟ ضالين مالو النصارى؟ ما ملاحدة. النصارى قالوا عيسى ابن الله و عبد اللطيف محمد نور في جريدة الرأي العام قال محمد ابن الله. قال واحد بكتب في جريدة الرأي العام زمان كان جمهوري بكتب في الرأي العام في الصفحة الأخيرة يوم الجمعة قال إذا كان عيسى الأقل من محمد يكون ابن لله فإن محمد ولد الله. قال والله ربنا ما عنده ولد لا أنبياء ولا رسل ولا غيره. لم يلد ولم يولد وده كفر. للرسول بيرضى ولا الدين بيرضى. يا إخواننا عشان أوريك إنه قضية الاعتقاد قضية ساخنة والاعتقاد هو اللي بيخلي الناس الشكله. يعني حسا أمشي أي جامع في السودان قل لهم السيرة النبوية والله يكبوك. كلمون عن الموت يقول لك مولانا كل من رجينا. وريهم عن الصلاة يقول لك هذا الكلام. دين الشيوخ يتكلمون عن التوحيد يقولون إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. يقول لك وهابي. التوحيد حار حار جد كويس. ثم إنه إخواننا شبهات المشركين الأوائل نفس الشيء قال الآن لكن كان في الدرس الطيخ الطاهر حبيج يقول لك أنا ما قصد الشيخ عبده لكن بتبرك به. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة. نفس الشغلة يا هزات. يعني نفس الشيء اللي بتقال الآن نفس الشيء قال زمان. قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قالوا الله نحن الله عارفينه وأي شيء بالله. لكن الله ذاته في ناس بوصلوك لله. قال إذا كان بوصلوك بالله بالفتوى والعلم والبيان والهداية صحيح. إذا كان بوصلوك لله بأن تعتقد فيهم وأن تؤمن فيهم ما لا يكون إلا لله من صفات الربوبية وخصائص الألوهية فإن هذا هو عين الشرك الذي بعث الله الرسل لمحاربته وما في ذلك شك. طيب كنا تحدثنا عن الدعاء وأن الدعاء دعاء مسألة هو أن تسأل الله وأن تطلب إليه ودعاء عبادة وهي أن تعبد الله بأي نوع من أنواع العبادات. وكل من عبد الله بعبادة دعاه بلسان حاله كأنه يقول له ها أنا ذا أعبدك فاعطني وأصلح حالي ويسر أمري ولا تبعدني ولا تشقني ولا تخزني واجعلني من المقربين وهكذا. يعني أنت الآن صليت قد تكون ما دعيت الله لكن الصلاة كلها من الفاتحة إلى السلام دعاء لله. دعاء لله أنت تتزلف وتتقرب إلى الله ليرحمك. يعني ماذا تصلي؟ راجيا رحمته وطالبا ثوابه وهذا هو الدعاء. طيب ندخل في الحديث الذي بعده. قال ولمسلم مسلم هو مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح وهو من تلاميذ البخاري رحمه الله تعالى ولعله توفي سنة 74 ومئتا أو مئتين. كان من أهل العلم والفضل، وكان تلميذ البخاري، وكتب صحيحه الذي سمي فيما بعد بشنو؟ بصحيح مسلم. هو من المراجع المعتمدة في الحديث، هو أصح كتاب بعد كتاب الله بعد البخاري. البخاري ثم شنو؟ ثم مسلم. ولأن البخاري اشترط في أسانيده في الصحيح اللقية مع المعاصرة، واشترط مسلم المعاصرة بدون اللقية، ففاق البخاري مسلم في الإتقان وفي قوة السند. اللقية مع المعاصرة، البخاري يقول أي زول روى عن زول في الصحيح، مش يقول لك فلان عن فلان، فلان وفلان ديل لا بد يكونوا عاشوا في زمن واحد، دي اسمها المعاصرة، ويكون لاقاو كما لاقاو ما بيروي عنه. أما مسلم يقول لك طالما عاشوا في زمن واحد وقال حدثني معناه لاقاو، عشان كده بيأخذ عنهم. فشرط البخاري شنو؟ أقوى من شرط من؟ من شرط مسلم، لأنه شرط، لأن شرط البخاري على شنو؟ اللقية والمعاصرة. ومسلم فاق البخاري في الترتيب والصنعة، يعني في ترتيب الأحاديث وفي تبويبها. صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، يعني لو في حديث قال لك حديث في البخاري ده تبحث في البخاري روحك بتنسله، ما بتعرف تلقاوين. أما أي حديث قال لك في صحيح مسلم، حديث جابر في صحيح مسلم، ممكن تلقاه بسهولة، لأن مسلم قد رتب شنو؟ رتب الصحيح، وقد استفاد رحمه الله تعالى من ذلك، وكان من أهل الفضل ومن أهل الحديث. وله يعني رحمه الله قصص في الخير، وشكر وأثنى عليه أهل العلم، قالوا هو بل بعض الناس أهل المغرب يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، أهل المغرب. ومسلم رحمه الله تعالى مات في المكتبة، مات في المكتبة، في المكتبة وهو يبحث عن كتاب، عن حديث، في حديث ما لاقيه، فبيجي يفتش يبحث عن كتاب في المكتبة، في المكتبة في الكتب يبحث عن حديث، هذا فلان يفتش ما لقاه، فتش. وكان بالقرب منه زنبيل تمر، يعني زي قفة بتاعت تمر، فجعل يأكل وهو مهموم بالحديث، حتى أكلها عن آخره فامتلأ بطنه فمات. مات رحمه الله تعالى هكذا، مات يبحث عن حديث. ده منه؟ ده مسلم. قال ولمسلم عن جابر، وجابر هو جابر بن عبد الله ابن حرام السلمي، وهو من بني سلمة، ووالده عبد الله بن حرام كان نقيب الأنصار يوم البيعة، في بيعة العقبة كان نقيب شنو؟ كان نقيب بني سلمة، وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صحابي أبوه عبد الله بن حرام. وولده جابر أيضا شنو؟ أيضا يعتبر شنو؟ يعتبر صحابي. مات جابر بالمدينة وله من العمر، وعمره 94 سنة. مات عمره كم؟ 94 شنو؟ سنة. دا من؟ جابر ابن عبد الله ابن حرام. والده له مناقب، ومن ذلك أن جابر وأخته فاطمة لما بكوا أبيهم قال ابكوه أو لا تبكوه، فما زالت الملائكة ترفعه بأجنحة، ظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء، وهو الذي كلمه الله كفاحا ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان. أبو جابر ده هو وربنا يتكلم، قال لك ربنا جابه قاعد يتكلم مع طوالي وما في بيناته أي حاجة، وسأله أن يتمنى فتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل في الله ثانية. لما شاف الموقف قال له بس أنا رجعني ثاني أموت، إذا كان الموت في سبيل الله بيرفع الإنسان رفع قدر ده، قال له أنا أموت ثاني. فإذا بي المولى عز وجل يقول له إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال أخبر إخواني بما أنا فيه من النعيم حتى لا يكسلوا عن الجهاد أو يعجزوا. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ما أتاهم حتى قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الآية من سورة آل عمران عن جابر هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وهذا الحديث يعني وإن كان في صحيح مسلم هو في البخاري أيضا موجود لكن المصنف قال لمن ولمسلم يعني لأن اللفظ لفظ من لفظ مسلم. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يا إخواننا هذا الحديث يبين أن الناس على أقسام. من مات موحدا إخوانا التوحيد والله ما هي إخوانا التوحيد ما هي التوحيد عند بعض الناس يتعارض مع الكرامات مع كرامات الأولياء. يقول لك تقول له التوحيد وحد الله والله بدي والله بيسوي وكل شيء عند الله وغير الله ما في. يقول لك لكن كرامات الأولياء هل كرامات الأولياء بتقتضي إنه الزول بعد ما يثبت أن هذا ولي أن يتحول الناس إليه؟ يا إخواننا في حاجة مهمة جدا ينبغي أن تعلم. من الذي أكرم الولي؟ الله سبحانه وتعالى. وأنت عليك أن تتوجه لمن؟ لله لا للولي. الولي أكرمه الله. أما أنت ما عندك سبب. يا إخواننا الولي ولي منه؟ ولي الله. أنت وليك منه؟ الله ولي ولا ما ولي؟ والله هو الولي الحميد. الله ولي ولا ما ولي؟ الله ولي. ما لهم من دون الله من ولي ولا حميم ولا صديق ولا نصير. كل وارد ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صح. قل إن ولي الله. قل إن ولي الله. قل أفغير الله أتخذ وليا. أنت وليك منه؟ الله بيتخذ أولياء لكن أنت ما تتخذ أولياء. الله عنده أولياء أنت ما عندك أولياء. الأولياء أولياء منه؟ حتى في الآية يقول ألا إن أولياء منه أولياءنا نحن هم أولياء الله. أنت ونقوى الأولياء ولينا الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى شنو الصالحين. يا إخوانا دي مشكلة بسيطة جدا. الأولياء أولياء الله ما أولياءنا نحن. وهل لنا أن نتخذ أولياء الله أولياء لنا؟ نحبهم نناصرهم نؤيدهم نقف معهم ولكن لا نتخذهم أولياء من دون الله لأن الولاية حقت ربنا. هنالك الولاية لله شنو الحق. الولاية حقت ربنا يعني الله هو الولي وهو اتخذ أولياء وأكرم أولياءه. أنت مالك وماله الله أكرمه أنت مالك. يعني أنا دائما أستغرب يا أخواننا زوي يقول لك دير أولياء وعنده كرامات. قول عنده كرامات شنو يعني نحن نعمل لهم شنو؟ يا أخواننا في ولي محمد سيد قدام كنا بيقى ولي ظهرت له كرامات تعملوا شنو؟ شنو حاجة تخصه هاي ده كلام صحيح 100% حاجة تخصه الله يزيده. لكن انت ما تمشي له هو تمشي لله بس. اخواننا ده ما بيتعارض. الاولياء موجودين عنده كرامات. حس ابو جابر ده عبد الله بن حرام جابر لما دفن يوم بدر يوم احد كان الدفن حار يعني معنى شنو اخواننا ما في زول شنو بفضل اي زول يحفر له قبر بناه بيدفنون سبع اثنين جابر 6 شهور 7 شهور قال أبوي ده يدفنه معزول. قال إلي طلعوا مش استأذن رسول الله دار طلع أبوي دار أدفنه براو مش بعد 7 شهور. قال لقى أبو زي ما مات اللحظة زي ما مات شنو اللحظة. قال حتى كان خاتي يدي خاتي لي دفي جريح له. قال لما رفعنا يدي زحد الدم دفق. قال 7 شهور. وفي صحابة 13 سنة ميت يمرقوا كأنه ما مات اللحظة. دي كرامة ولا ما كرامة؟ لكن بعد لا عملوا قبة لا طلعوا له لا طلعوا في الدار لا جل أعمى شايل المكسر عشانه عشان يجيبلون الشيف ولا يجيبلون هناي ولا طافوا بيه ولا عملوا أي حاجة. الولي ولي منه لنفسه في النهاية من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. الولي ولي رغبته وكان الله أكرمه الله يزيده إن شاء الله أولياء كلهم لكن لا بينفع ولا بضره. كلام واضح دي العقيدة الصحيحة المعرفة. الولي ولي لنفسه وكان الله أكرم الله يزيده لكن إخوانا الأولياء ذاتهم بيفتقروا إلى الله وبيسألوا الله والله بيديهم. وفعلا إن منكم من لو أقسم على الله لشنو لأبره. والله في ناس لو حلف عليه الله يقول لي الله تنزل مطر الآن الله بنزل له مطر ما في شيء. لكن بعد ده النوع اللي بيكون خائف إنه الناس يعرفوا ما بوري الناس إنه هو الله بجيب دعاءه. كمن كأويس أويس القرني ماذا فعل لما قال له هذا مستجاب الدعاء وناس اليمن ما عارف إنه جمع ناس اليمن عادي. عمر قال لهم أفيكم أويس؟ قالوا هاي. لكن زوج جاب له خبر ما في. قالوا ما رويزة. قال لهم ده الرسول بالاسم. قال إن استطعت يا عمر أن يدعو الله لك فافعل بالاسم. يعني ده ولي ماله مقطوع ده مختوم بيختم ده ولي بيختم ما في زوج تاني بيدي العقب عليه. عمر قال ادعو لنا ربنا بس لا في صحابي يتبرك لا في زوج يشايل مولت الإبريق لا في زوج كده. الناس دي صرحتي كويس. وبعدين شنو ويس يعني أنا شفته في السودان ده شوف عيني زول الناس بيعتقدوا فيه بيعتقدوا فيه زول الناس بيعتقدوا فيه. في واحد جاري وراه عشان يحصل يتبرج به قام دور عربيته لاند كروزر وفات جا شال أتراليستيك شال التراب بتاع السادليستيك شال وقاعد يتمسح به. الليستيك ده جاي من اليابان ما عنده علاقة بالشو جاي من اليابان ليستيك جاي من اليابان يشيل تراب الليستيك. الليستيك ده زول جاي من اليابان عليك أن تدخل الليستيك حسب الشيء تزول تشلو يا أخي ما أقول لكن والله يا أخوانا هذا لا يعقل ولا يكون أبدا. والله هذا تشويه لصورة الإسلام. لا يمكن أن يكون الإسلام هكذا. نعم هذا جهل فعلا لكن الإشكال وين ليه ما بعلمون يعني الزول زي ده لو أنا قلت لك هذا يسمعني لكن دلو قال اسمع الليستي ده جاي من اليابان والله لا بينفعك لا بضرك. يا أخي ما تعمل كده. يقول له كده يوعيه وكلامهم بيكون مسموع أكثر شنو أكثر من النشلة. ولذلك شوف الاعتقاد ده موجود في الأولياء والصالحين. أحيانا يا إخوانا شوفوا الولي ما يكون عنده مشكلة الناس كان عبدوا الله بيحاسبه. هسه عيسى عليه السلام ده الناس ما عبدوا أوروبا دي كلها بتعبده. أنت عارف عدد الناس اللي بيعبدوا عيسى في العالم كم؟ مليار و800 مليون بيعتقدوا في المسيح وبيعبدوه. يمشوا النار كلهم إذا دي عقيدتهم يمشوا النار كلهم مع إنهم يعتقدوا في نبي ما يعني ما عملوا حاجة شينا شديد في نبي. نحن أقل منهم بنحن نتخذ في ناس ذاته ولايته ما مقطوع فيها بنظن أولياء لأنه بصلوا بيعلموا القرآن وكده ديل في نبي بيدخلوا النار. لكن وضع عيسى كلموا لكن ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي إن قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. بين التوحيد هم يضلوا في أولياء والله أنا أعترف لهم ناس فعلا فيهم خير وكلموا الناس يا ناس نحن لن نبع في نظر يا ناس أسهر الله يا ناس نحن لا تبسأل الله يا ناس نحن ما بنعمل لكم ديل الله بيسألهم لكن في ناس شايفين الناس بيتمسحوا بيهم وبيبركوا بيهم ما بيقولوا حاجه, يضحك ساكت. تقول لما تكلموا يقول لك يا اخي دي الجهله. ها صحيح صحيح صحيح. فاذا ده النوع من الناس الطاغوت. هنا بقى تجي الايه انتم وما تعبدون من دون الله شنو حصبوا جهنم. ربنا يجيبوا يوم القيامه وهم وكان بيعبدون, وبعدين كان بيعبدوا بشر. ليه؟ واذ تبرأ الذين اتبعوا حجار دي بقى لك من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الاسباب. وبعدين شوف قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا, مش كده؟ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا. حجار بتقول كلام زي ده ولا ناس؟ ربنا أرنا شنو الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما بشر يعني تحت أقدامنا ليكونا من شنو بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونشرك به ما ليس. شوف يتكلم مع شنو مع ناس ويقول شنو ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. دي حجار الآن يتكلم عن حجار. ها قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. حجار دير كانوا شنو؟ دير كانوا بشر. يا اخوان القرآن دير حدارين يعني نجرد من من من من معانيه ومن حقائقه. لا يمكن أن يكون هذا, هذه يعني هذا قرآن وهذا كلام رب العالمين. لذلك شوف الولي كان ربنا أكرمه أكرمه أنت عشان ربنا أكرمه وليس القرآن. إذا لما قال له دعاء مستجاب مختوم عمل شنو؟ قال لك تاني ما رجع اليمن ذاته طفش لانه الخبر بيصل اليمن. بعد ذاك بيجي كله بيخبط الباب عندها ولد اي واحد يجي يخبط الباب يا شيخ نسوي لنا يا شيخ نسوي لنا بيقطع العباد عن الله كده يصبح هو سبب افساد عقائد الناس. مع ان الرسول قال كان قدرت يقدروا يدعوا دعاء مستجاب. قال كويس حسه لو انتشر في السودان ده قالوا محمد سيد ده دعاءه ده ما بقى عواطه اصلا. لو قالوا محمد سيد ده لو دعا دعاوة ده بسيارة طوالي ودعيت ليه لواحد ما كسحه وقام على حيله وجاء نزول أعمى وفتح أبا قلت أنا بقدر أغنب بغنب ما بغنب ليه اللعمة بجي سال المكسر فينا قبت لو دار عبد الله ما بقري وقت لو دار أقرأ بقرأ وليس القرني لقى نفسه تضيع فر من البلد. قال لك طلع من اليمن ليلا لحد يوم الناس ما عارف إنه مشاوين بل قال إني أحب أن أكون في غبراء الناس قال يعني مع عامة الناس. وده يوريك انه في صالحين والأمة مليئة بالصالحين. وربنا يدينا العافية ويزيد من علم كويس وربنا بينفع بينا الأمة بالعلم وبالدعاء ما في شك. لكن لا يتخذ من دون الله أندادا ولا أربابا. أرباب في لو قال أي حاجة الناس يقولوا زي المنزل ده. ما منزل يا أخي مش شيخ شيخ أكثر من الصحابة ما حكوا أكثر من الصحابة أكثر من التابعين ما أكثر من الأئمة الأربعة ما أكثر من الأربعة. إذا كان بيرد يقول لك إذا لقيت كلامنا موافق لكلام الرسول أخذه كم ما لقيته أضرب عرض الحائط. ده ثاني في شنو يا أخوانا ده التحرر ده اللي بيخلي الإنسان يكون مؤمن حر ومسلم حر. طيب قال من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أشهد والله ما هي والله التوحيد ده التوحيد عظيم عظيم جد والله. ليه يا اخواننا التوحيد يتكلم عن الله معنى البشر عظيم ولا ما عظيم؟ قال لك فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر غير شنو وفضل حق الله على البشر كفضل الله على البشر. التوحيد عظيم شديد خلاص. قال لك من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وده على أقسام. القسم الأول من لقي الله موحدا ومات مش ولم يفعل كبيرة ستعرف رحمة ربنا واسع كيف ومات وهو لم يصر على كبيرة عمل كبيرة، لكن تاب وما مصر عليها. دخل الجنة أولا بغير حساب إن شاء الله، أو حوسب دخل، لكن لا يدخل النار أبدا. التوحيد تقيل ولا ما تقيل؟ تقيل ولا ما تقيل؟ والله تقيل. ثم إذا كان موحدا ومات، ده النوع الثاني، مصرا على كبيرة من الكبائر حتى مات، هذا تحت المشيئة، إما دخل النار أولا ثم دخل الجنة، وإما عفى الله له ابتداء وأدخله الجنة بإصرار على الكبيرة. التوحيد خطير ولا ما خطير؟ التوحيد ثقيل، عشان ده التوحيد ثقيل، ده التوحيد ثقيل، والله ربنا يقدر على التوحيد ده. كويس. نمرة ثلاثة، هو الذي أتى بالشرك، وهذا قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل شنو؟ دخل النار. طيب يا أخوانا السؤال، دخل عندنا حتين، دخل الجنة ودخل شنو؟ ودخل النار. طيب عندنا موحد تحت المشيئة، صح ولا ما صح؟ عندنا موحد شنو؟ قلنا ذا ماله ذا فعل كبيرة ومات مصرا عليها، ده شنو؟ طيب ما قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هنا ما دخل الجنة زولة، دخل النار. موحد تحت المشيئة، كانت مشيئة الله أن يدخل شنو؟ تحت المشيئة أن يدخل النار، ربنا دار دخل النار ودخل، وها رأي شنو؟ ما أشرك لكن دخل النار بعد. قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ده ما دخل الجنة، يعتبر دخل الجنة شنو؟ مآله إلى الجنة، صح؟ طيب قوله ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل شنو؟ دخل النار. طيب في ناس من لم يشركوا بالله ولكنهم دخلوا النار، دل منه؟ الموحدون الذين ماتوا وقد وهم شنو؟ وهم عصاة، أو هم يصرون على شنو؟ على كبيرة من الكبائر. قال دخل النار، كيف يدخل النار مع المشرك؟ المشرك برضو دخل النار، دخل النار دخولا ليس على سبيل شنو؟ التخليد، ليس على سبيل شنو؟ التخليد. وهنا عندنا مصطلحان، الدخول المطلق ومطلق الدخول. الدخول المطلق يعني شنو؟ يعني الزول يخش النار دخول شنو؟ مطلق نهائي. مطلق الدخول ما ممنوع، في موحدين يدخلون النار مطلق شنو؟ دخول، بس دخول عام يعني مطلق دخول بدون تخليد. أما الكفار يدخلون النار شنو؟ دخول شنو؟ مطلقا يعني شنو؟ يعني على سبيل التأبيد، أيوة على سبيل التأبيد. وقوله عليه الصلاة والسلام من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، يدخل في ذلك كل أصحاب النار. يا أخواننا في ناس من أصحاب النار ربنا توعدهم قال بيدخلوا النار، من أمة رسول الله، من الناس اللي ما بيعملوا مش التوحيد، بيعملوا بعض الأخطاء، مثلا إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. شوف زول موحد لكن ما طلع الزكاة، ده بكون موحد لكن توحيد شنو؟ توحيد ناقص. في زول موحد ما طلع الزكاة، أزولك واحد بالصح بيعمل شنو؟ يرى أن ما عند الله شنو؟ باق، وإنه الله قال له طلع وبزيده يكون مصدق كلام الله، وبقول الصدقة دي بتنقصني، حسن بخلنا ما يصدقوا شنو؟ ما خايفين المال ينقص. زول عنده 10 مليون تنطلع منها مليون بتبقى كم؟ 9. تقول له ما نقص ماله من صدقة، يقول لك ما نقص كيف حسن ما دي 9؟ يقول الشدة كان 10 وبيك 9، ما نقص ماله من صدقة؟ الشدة ده له يقين تقيل. انت بعدين ربنا بيفتح عليك في مجالات تانية الشدة بيزيد. كان عندك قلاب وانفقت له 3، انت لو تعرف القلابات التانية جاتك من وين؟ من بنك فيصل ولا من بنك التضامن ولا من بنك شنو؟ بنك شنو كمان له؟ بنك المزارع، انت تقدر تكون عارف شنو جاك من وين؟ الشدة ناس القلابات أخوانا في جامعة كتار والله العظيم ما نقص مال من صدقة. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في مرات في الفتوى بيحلف ومرات ما بيحلف. قال بيحلف دي عشان يطمنك، ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. أقسم ليه؟ لأنه في الظاهر الصدقة بتنقص. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وأصل ما في عفو في الدنيا إلا وفوق زلة في الظاهر. أزول حسن يقول ليه أعفى حارة جدا. ليه؟ لأنه بيعتبر المسألة دي حقارة. تقول له أعفى، يقول لك بعد العمل ده كله كويس، تقول له كذي الشدة بيشوف العفو ذلة، وفعلا عفو ذلة. لكن رسول الله تلاقي بالله قال لك في الدنيا عزة وفي الآخر عزة. هرى شنو؟ ومن تواضع لله رفعه. دي ثلاثة أقسم عليها الرسول. فالزول بيعمل حتى هنا قالوا شنو إخواننا؟ ده كلام يعني هم جدا ينبغي أن يعرف. من لقيه يشرك به شيء أدخل النار، يدخل في ذلك أهل الكتاب. أهل الكتاب ولا يخش النار. يقف واحد كاتب في جريدة الحياة يا أخي مدافع عن النصارى، قال ذاته ما تقولوا خشوا النار. قال هي لكن قلنا نحن يا أخي إذا كان الرسول قال بيخشوا النار، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار، إلا أكبه الله على وجهي في النار يوم القيامة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. في النهاية قال شنو؟ في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الله يقول شر البرية، يقول لا لا ما تنبذوا الناس، ما تنبذوا الناس. قال لك بعدين كلام ضرب للنصوص ببعضها بدون فهم، ضرب للنصوص ببعضها بدون فهم. قال لك الرسول كان جار يهودي كان بيزوره. الرسول قال جاره كان يهودي كان بيزوره، كان بيزوره، كان بيحتفل معه، كان بيحتفل معه، كان بيحتفل معه. يا اخواننا ده شو ده؟ ده شو ده الحاصل؟ شو في البلد دي؟ لو قلت اهل الكتاب الله بودونا النار، انا شو في هذا يا زول؟ هوي الناس اللي بيزعلوا بالرحمه ما تقول. في ناس مسلمين معانا زعلان يقول لك كيف اهل الكتاب يخشوا النار؟ يا اخي الله قال بيخشوا النار، هذا انا في شنو؟ يا اخي الرسول قال يوم القيامه اي مسلم ربنا يجيب له يهودي ونصراني يقول له ديل فكاكك من النار، ديل فكاكك من النار. قال الله يدخلهم محلك في النار. اي زول بتولد يكون عنده محل في الجنه ومحل في النار. محلك انت اذا خشيت الجنه محلك في النار بيكون شنو؟ فاضي. الرسول قال لك بيجيبوا فوق نصراني ويهودي بيدخلوا يقعدوا فيه، ومحل اليهودي والنصراني برضه مما تولد عملوا محل في الجنه، انت بتورثه. قال لك هو بيورثك، هو بيورثك في النار، تورث في الجنه، انت زعلان مالك؟ ده في البخاري الحديث. ظهر شنو؟ في البخاري. والله يا اخوان انا بستغرب، والله الدين ده له فهم. رايتوا ربنا يكفينا شر الفتن. يدخل في ذلك أهل الكتاب وأهل الأوثان والمرتدين. في ناس كانوا مسلمين وارتدوا برضو يخشوا النار. كلهم والمشركين يخلدوا في النار شنو؟ خالدين فيها. لكن كتب ستة مقالات هاي يا أخي. والله العظيم والله بس الزول ما يرد في أي كلام ساكت، لكن ممكن نرد على ما في مشكلة. إذا بس عشان ما ضيع زمن وكتب مقال كامل تمشي تدي لهم يركنوا لك وما ينزلوا لك، بس دي المشكلة. لكن كان في زي ما بقولوا حرية. نعم يا أخي الغريب الزول ده في نهاية المقال قال شنو؟ قال انتم لما تتكلموا عن الاحتفالات هنا، قال امشوا في دارفور والجنوب النصارى خاتين خيمون وقاعدين نصروا في الناس. قال قاعدين نصروا في الناس. الناس اللي بنصروا فيهم ديل جنسهم شنو؟ ديل مسلمين ولا كفار؟ طيب يصبح النصارى شوف اسوء ذلك. في نهايه المقال قال الناس ديل بدل ما يتكلموا في الجوامع، قال الجوامع دي النصارى بجوا ما في. يا زلمه احنا قاعدين نصارى هو هنا، احنا قاصدين المسلمين اللي قاعدين يترطشوا مع النصارى، قاصدين المسلمين اللي بيمشوا يعملوا اشياء بتخالف دين موالاة للنصارى. احنا قاصدين النصارى ما قاصدينهم. قال بدل ما تعملوا كده قال امشوا في دارفور كويس وأمشي قال في جنوب السودان، قال خدت الخيم بتاعتكم هناك، وقال هناك أنتوا نافسوا النصارى قاعدين نصروا في المسلمين. قال طيب نصروا في المسلمين ليه؟ وكيد في أدب وفي كده، نحن ما نطعن فيه وهم يطعنوا فينا؟ يا أخواننا النصارى يطعنوا فينا في ديننا ويكلموا المسلمين. أخواننا الإسلام أشوريك أنه الناس ما فهم الإسلام، الإسلام لا يعادي أحد في دينه. الإسلام يقول لك ما تعبد الأشدة تعبده، مش أنت كافي؟ ما بدخلك في الدين بالقوة، ما في دين بالقوة، لا إكراها في شنو؟ في الدين ما بدخلك الدين بالقوة، لكن تعبد بطريقتك بدون ما تنشر الكلام ده في أوساط المسلمين. في كنيسة جوا أقلب الهوبة، اشتغل كروبات كويس، أعمل أي حاجة، ما عندنا معك شغلة جوا كنيستك، لكن تشيل الصليب وتحن به ده ما مسموح به في الدين. هنوريك ترفع الصليب وتحن به في أوساط المسلمين ده ما بجوز. ده تستغل دعوة، اشتغل أوساط ناسك. ليه؟ حتى المسلمين كان مشوا وسط النصارى الغيامة تقوم يقول لك أساؤهم والدين ما قال كده، وتعايش الأديان. هل من تعايش الأديان إنك تدعو أبناء المسلمين للنصرانية؟ ده من تعايش الأديان؟ ده من تعايش الأديان؟ تعايش الأديان اللي بنعرفه نصراني يتكلم مع مسلم ما فيه، يتكلم مع منه؟ مع النصارى بتاعينه، ما يتكلم مع المسلمين ولا ينصرهم، صح ولا ما صح؟ كده بنقول إنه الأديان ما لا تعايش. لكن نصارى يدعو المسلمين يقول لك الأديان تعايشت. والله يا أخواننا قلت هذا من الضلال المبين. نعم. ما يفرق كيف؟ ما يفرق كيف؟ ده يهودي وده مسلم وده نصراني، حسنا ما فرق؟ لو قلنا ده مسلم وده مسلم وده مسلم بيكون ما فرق، ده يهودي وده نصراني وده مسلم، ما فرق كيف؟ يا أخي يا أخوانا ده كلام شو؟ الكلام ده ما كلام مستقيم. قوله من لقيه يشرك به شيء أدخل شنو؟ النار. لكن حتى أهل النار ليسوا على درجة واحدة، عشان كده قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت اليهود والنصارى. تخيل في ناس معانا في الأمة دي تحت اليهود والنصارى في النار، أعوذ بالله. ديل ياتون ديل بيدافع عن اليهود والنصارى، ديل بيدافع عن اليهود والنصارى ذاتهم، أعوذ بالله. فإذا هنا في حاجة، لكن يا إخواننا من لقيه لا يشرك به شيء أدخل الجنة، لا يشرك به، لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي حاجة. ما قال لا يشرك به بس، معناه يمكن يعمل أي حاجة بس لا يشرك به. يا إخواننا لا يشرك به اقتضاء ولزوما، لا يشرك به يلزم الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. واحد يقول والله أنا ما بشرك بس بعظم الله والله ده واحد، لكن ما مؤمن بأنه رسل رسول اسمه محمد، ده بخش النار ولا بخش النار؟ ولا يرى الجنة نهائيا. فمعناها هذا شنو؟ زي تقول من توضأ صحت صلاته، زول توضأ وقف على حيله لا ركع ولا سجد ولا قرأ ولا قام، صحت صلاته؟ من توضأ صح صلاته، يلزم من ذلك انه يكون في اشياء شنو؟ اشياء اخرى. ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، لا يشرك به ومع اشياء شنو اخرى. ليه شنو؟ اتيان الفرائض مثلا الصلاه، لانه الصلاه قال من تركها فقد شنو؟ فقد كفر. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، من تركها فقد شنو؟ فقد كفر. وما بين الكفر وبين الايمان شنو؟ ترك الصلاه. اذا معها اشياء شنو؟ نعم، أن يأتي بحقوق. بمعنى شنو؟ نقول مثلا أن يأتي بالإيمان الإجمالي إجمالا، وأن يأتي بالإيمان التفصيلي تفصيلا. الإيمان الإجمالي يعني شنو؟ أنك تؤمن بستة أركان بالله وملائكته بدون تفصيل، لو قال لك في تفاصيل برضو تؤمن به، جبريل تؤمن به لأنه ذكر، منكر ونكير تؤمن به لأنه ذكره، رقيب وعتيد شنو؟ تؤمن به في الملائكة، في الكتب، الكتب الذكرى كلها تؤمن بها، الحق من عند الله، الرسل تؤمن به على حسب التفصيل شنو؟ أذكر لك الإيمان تفصيلا وشنو؟ وإجمالا. طيب بعد ذا أقرأ لنا مسائل الباب. نعم، مذهب القرآن شرك، القرآن يقول لك نؤمن بالقرآن بس لكن لا نؤمن بالسنة، هذا كفر، هذا إنكار لما هو معلوم من الدين بشنو، هذه ردة. أي زول يقول لك نأخذ بالقرآن بس ما نأخذ بالسنة هذا مرتد عياذا بالله، دي ردة، صعب المرتد، لأن القرآن نفسه قال وما ينطق عن الهوى، معنى رسول بنطق ولا ما بنطق، بنطق ولا بنطق، إن هو إلا وحي يوحى، وقال وأنزلنا إليك الذكرى، دل الرسول لتبين، وجاء قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه شنو فانتهوا، وقال إن الرسول بيحرم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم، طبعا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ده ما عندنا طريقة نقوله، وإن كان في سورة التوبة في آخر ما نزل، خايفين نقوله يقوم ينطوا علينا ناس ديرية الحياة ديل ولا ناس الجماعة ديل يقول لك الكلام ده مخالف لحقوق الإنسان. هو القرآنين الجمعة دي بصلوها الساعة 8، الساعة 8 صباحا، الجمعة الساعة 8 صباحا، وصلاتين في اليوم، صلاة في المساء وصلاة في الليل. في ناس الكلام ده عاجبه لأنه فيه تخفيف بس، لكن ما عارفين دليل ولا، بس الحكاية دي كويسة معهم، أكثر من خمس صلوات دي مزعجة فيها تخفيف الحكاية دي، يقول لك نحن ده نقع التخفيضات دي، واقعين التخفيضات دي، لكن ده الأدين لا حاجة. أكلمك أقرأ يا أخي القرآن دي فيهم درمان دي فيه، وبيكتبوا في الجرائد جرأة، يكتبوا في الجرائد، والله السنة بيقوا فوضى، زار في الجرائد يقول ما في سنة، يا أخي والله البلد دي فوضى، والله والله فوضى. واحد اسمه أبو جناية، أبو جناية تاجر في السوق، قال ما في سنة نهائيا بس قرآن، قال والصلاة قال صلاتين ولا ثلاثة صلوات بس في اليوم، قال وركعتين ركعتين ما في أربعة وثلاثة والجهر كله ما في، في الجرائد قال الكلام ده، هرايش يا اخي البلد فوضى يا اخي، لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. المساله الاولى الخوف من الشرك، المساله الاولى من مسائل الباب الخوف من الشرك، وهذا بين من خلال الايات التي تخوف من الشرك، فلو تذكرون اول ايه ان الله لا يغفر أن يشرك به، والايه التي بعدها تخوف وخوف ابراهيم عليه السلام واجنبني وبنية أن نعبد الأصنام. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، وذلك لأنه ورد في الحديث الذي تكلمنا عنه، وهو حديث من؟ حديث، لا في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك شنو؟ الأصغر. نعم. لتسمية النبي عليه الصلاة والسلام إياه أنه شركا، أنه من الشرك الأصغر. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا يا أخوانا؟ الشرك الأصغر ده الرياض مخاف منه على أي زول، بخاف منه على الشخص الذي بلغ درجة معينة. ليه؟ لأنه قريب من نفوس الصالحين، لأنه يكون بعد العبادة أصلا، ولا يعبد إلا من في زول. إخواننا زول حيران وسكران بيعبد أصلا صالحين بالعدو، فزول بيجيه الريادة أصلا بعد شنو؟ بعد العبادة، فحتى لا يغتر. ولذلك قال هو أخوف ما يخاف منه على شنو؟ على الصالحين. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم، عليكم دي لمن؟ للصحابة. فلذلك يعني هو النفوس تحب أو المتطلعة وتحب أن تمدح بالتعبد لله، أقول كان عبد الله ومدحه بتكيف، عرفته؟ ولذلك أخوف ما يخاف على الصالحين. وأخطر من ذلك إخواننا الرياء ده بكون في شنو؟ قال عليه الصلاة والسلام ما ذئباني جائعاني أرسلا في غنم بأفسد لها، لو فكوا ذي جعان على غنم بيعملها شنو؟ بيبشتنا بشتنا. وقال لك في حاجتين كان فكوهم في الزول بيبشتنا دينه، حاجتين قال ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني بيفسد الدين حاجتين لدينه، دي تابع لشنو؟ بافسد يعني لا ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لدين الرجل من حرصه على المال والشرف. الشرف معناه شنو؟ المكانة. في نوع من الناس قومابي داير دائما يكون شنو؟ يكون ظاهر يحب الظهور. ده بيفسد دين الزول. وشيء تاني زول كان حب المال ممكن في سبيل حصل المال ده يعصي الله ويعمل ويلف ويدور وياكل الربا عشان يحصل المال. كان المال ده بيقى في مزاجه. والسلطة لا إله إلا الله يا أخي السلطة دي بتخلي الزول يقتل جنا وتخلي الجنا يعمل انقلاب على أبوه وتخلي المسألة تفرتك فرتك جد. الكرسي ده الكرسي والله كرسي الخطر خاصة الكرسي بيدور داك. شفت الكرسي بيلف براو داك داك كرسي خطر والله العظيم. كافي ده يجنب فيه يا أخي. قال لي شنو؟ قال لي قال سلطة لحد الساق قال ولا مال للخناق. قال بس سلطة لحد هنا. قال أحسن من هنا. قال لي ليه؟ قال لي لأن سلطة هي اللي بتجيب المال لكن المال ما بيجيب سلطة لكن السلطة اللي بتجيب المال. قال السلطة دي فيها عز. قال لي إن الملك عقيم. قال له عشان كده خطر جدا. الشاطبي قال آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب التصدر. من قلوب الصالحين خلي بقية الناس من قلوب الصالحين. عشان كده الكرسي ده يختلف فيه الناس. حس السودان كله عليك الله مشاكله في شنو؟ في الثروة وشنو؟ والسلطة والمايها. الحرب كلها في شنو عليك الله؟ في الثروة والسلطة. في السلطة دي. السلطة معنا كرسي. الكرسي ده خطر. أزول بعد ما جاني في الكرسي والله تاني بقوم والله لو قوموا لو قوموا ما بقوم. يا خطر جدا الشيء. يعني الشيء صعب جدا بالمناسبة والله العظيم. يا أخي في واحد كان بيصلي بالناس بعدين التلاوة مكسرة تحته بعدين هو أحسن زول في الجامع سكن جمهون زول عالم في القراءات ذاته حافظ أستاذ في القراءات. مرة قدموا أصدق قرأ جداية أنا تكيفوا. قالوا لي يا شيخ أنت بتصلي بينا. قام يا زول الراجل خلاص وافق. مشوا ناس للزول ده. قال يا شيخنا والله لقينا زول قراي ونحن اصلا دايرين الاشي ده وشي ده دين ما فقلنا ايه لان قدم الزول بيقرا كويس. الزول ده بيقدمه لك والزول ده شغال في الجامعة ما ده مرتبك. اي مرتب يجيك انت لكن انت خليه صلي بنا. الزول ده حرد الجامع بيقى ما يجي الجامع ذاته الصليب صلي معه. قالوا لي يا شيخنا انت يا زول الاشي ده حرد الجامع لك. قال لي اخوانا والله الزول كان بير عليه بهايم وجيت وانا ما ترعاهين. قال لي ما برضى بهايم. قال لي خلنا كنت بصلي بناس بيقدموني الشيء ده حي صنحة خلاص. يعني كونه يقدموك ده ده حي صنحة شديد. والله قلت يا اخوانا قلت السلطة دي صعب. عشان كده قال لي يخاف على الصالحين. اقرأ يا شغل دي قرب الجنة والنار. ايوة قرب الجنة والنار لقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. معنى الجنة والنار ما له قريبات. أها السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. أيوة من لقي الله ده الحديث الأخير. أها السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. ده مفهوم الحديث. قال لك الزول لو أشرك بالله هو أعبد الناس يمشي النار ولو لقيه هو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم المسألة العظيمة الثامنة المسألة العظيمة سؤال الله سؤال الخليل له ولنبيه ولبنيه قاية عباد الأصنام. وهذا من قول تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. صحيح لكن هذا فيه نظر. يقول اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. والآية قالت كثير شنو؟ كثير من الناس. وفرق بين كثير وبين شنو؟ وبين أكثر. مثلا وفضلناهم على كثير مما خلقنا شنو؟ تفضيلا. فلم يقل فضلناهم على شنو؟ على أكثر. ليه؟ لأنه يقصد الآدميين وفي الخلق ملائكة وفي الخلق وفي الآدميين أنبياء ورسل وفي الخلق أشياء أخرى. يعني خلق الله عز وجل في عرش ربنا خلقه وفي كرسي ربنا خلقه وفي سماوات ربنا خلق كل هذه خلق. فلو قال وفضلهم على كثير ممن خلقنا أي من الخلق، فالآدمين فضلوا على كثير من الخلق ولكن ليسوا أكرم الخلق على الله، عرفت؟ فهنا المصنف في كلام نظر. نعم. العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. هذا غريب، لم يرد شيء عن البخاري في شرح هذا الباب، وهذا فيه نظر أيضا للمصنف. المصنف الأحاديث الجابه والآيات الجابه شفناه، واحدة في مسلم واحد في الصحيحين، وما جاب أي كلام البخاري ولا تفسيره صح. فيؤخذ من كلامه أنه من جميع آيات الباب، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كويس، ومن لقي ولا يشرك به شيئا، ومن مات هو يدعو لله ندا، الحديث المدعو دخل شنو؟ دخل النار، كويس. كل هذه تجمع معناها أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لكل الآلهة فمن يكفر بالطاغوت، وإثبات لألوهية الله وربوبيته وتعظيمه وحده ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهو يقصد أنها من جميع النصوص الواردة في الباب يفهم معنى لا إله إلا الله، هذا الذي يقوله. نعم. الحادية عشرة والأخيرة. نعم. فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة من سلم من الشرك، وذلك لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل شنو؟ دخل الجنة. هذا يدل على فضيلة شنو؟ على فضيلة من سلم من سلم من الشرك. طيب، في كان أسئلة من الأسبوع الماضي مش كده ولا كيف؟ طيب، سائل يقول ما صحة الزيادة في حديث ذكر بعض الوضوء التي فيها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث في صحيح مسلم، وهذه الزيادة في الترمذي لكنها صحيحة، الزيادة في الترمذي وهي صحيحة، صححها الألباني في ثمن منه وفي إرواء الغليل. هل رفع اليدين بالدعاء في أثناء جلسة الاستراحة بين خطبتي الجمعة هل هي سنة أم بدعة؟ رفع اليدين بالدعاء في أثناء جلسة الاستراحة بين خطبتي الجمعة، إذا دعا ورفع يديه ما في ذلك بأس، بينه وبين نفسه إذا دعا ما في ذلك بأس، لأنه في كثير من النصوص هو موطن من مواطن إجابة الدعاء. أرجو لو تكرمت أن تخصص خطبة من خطب الجمعة في التحدث عن الفتن. طيب كويس، عندنا خطبة لكن ما حسه، كلمنا عن شكل الأرجل عند السجود، كيف تكون الأرجل؟ تكون الأرجل أولا منتصبة وكأنها متجهة إلى القبلة ومضمومة إلى بعضها، وكما أن كل رجل تكون مضمومة إلى أختها، وشكل الجلوس الجلسة الأخيرة هذه تجلس تورك، التورك اللي هو شنو؟ أيوة، يعني أن يجلس الإنسان على وركه، ده شنو؟ ده معنى التورك. والدليل من السنة الحديث، يعني ورد في أكثر من كتاب من كتب السنة، ما هو الصبر الجميل الذي ليس معه شكوى، والشرح كيف يكون سجود الشكر. سجود الشكر عند الأئمة الأربعة لا بد له من وضوء وطهارة كاملة، وخالفهم ابن تيمية وأجاز سجود الشكر بغير وضوء لأنه ليس عبادة كاملة إنما هو جزء. وعلى أي حال كان الإنسان يسجد لله شكرا ولكن يستقبل شنو؟ القبلة. طيب، ما هي البدع الحسنة؟ هل في الإسلام بدع حسنة وبدعة سيئة؟ وهل السبحة بدعة؟ الطاهر الحبيج السبحة بدعة؟ أسأل الطاهر الحبيج ده؟ أسمع أخواننا، أول حاجة ما في بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل معناه شنو؟ كلهم شملا. انت بتطلع البدعة دي بتطلع كيف؟ الرسول قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، انت تقول بدعة حسنة كيف؟ ما في بدعة حسنة، كويس. ما قال بأن هنالك تقسيم للبدع أول من قال بهذا القول عالم محترم فعلا، هو من أجل العلماء، هو الإمام القرافي صاحب الفروق كويس، وصاحب كثير من الكتب في أصول الفقه وفي غيرها. قال بأن هنالك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة وبدعة وبدعة. رد عليه الشاطبي أيضا من أئمة المالكية المحققين في القرن الخامس الهجري، ورد والقرافي شيخه رد على شيخه قال شنو؟ قال لي يا أخي الرسول قال كل بدعة ضلالة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما في بدعة حسنة، لأن لو قلت في بدعة حسنة معناها تتهم الرسول بالتقصير، وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم، تاني في بدعة كيف؟ لكن ناقش نقاش علمي. قال الأمور التي قالها القرافي أنها بدعة حسنة لو سماها بغير اسم البدع لجاز أن تكون، وهي المصلحة المرسلة. وفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، يعني مثلا لا مكفر شنو؟ علم أصول الفقه وعلم الفقه وعلم التفسير ما كان في زمن رسول الله، هذا مصلحة مرسلة. ضرب به القرافي مثلا قال مثلا من البدعة الواجبة بدعة تقسيم العلوم إلى فقه وتفسير وحديث ومصطلح حديث وأصول فقه، ودي ما بدعة، قال له دي مصلحة مرسلة. البدعة تكون في العبادات المحضة، والقرافي متفق مع الشاطبي. لما جاي يجيب البدعة المحرمة قال الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والرجبية وليلة نصف من شعبان والاحتفال بالمولد، قال ده كلها بدعة يعني منكرة. دمنه القرافي نفسه جشنه القسم البدعة. فمعناه يا إخوانا ما في بدعة حسنة. قال ابن عمر من استحسن فقد شرع، اللي بيقول لك دي بدعة حسنة معناه أنت بقيت مشرع ذاتك، بقيت تشرع ذاتك مع رب العالمين ومع الرسول. الرسول والله الله والرسول يوقفوه في حد معين، أنت تجي تزيده تمشي له قدام ما على كيفك يا أخي. وقال الإمام مالك من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد قال بأن محمدا قد خان الرسالة. أيوة نعم، لا في سؤال، أنت لو جاوبتني سؤال أنا أجاوبك. طيب أول من صلى صلاة التراويح في جماعة منه؟ أسكت أنا ما أدري منكم إجابة. أول من صلى صلاة التراويح في جماعة منه؟ لا، الرسول ما صلى في جماعة أصلا، الرسول ما صلى في جماعة، بس الله أعلم. كويس، الرسول صلىها ثلاثة يوم في جماعة، ثلاثة يوم بيجوا يتلموا ويصلبون التراويح كاملة، في اليوم الرابع أبا يمرق عليهم. وقال لو أني خرجت وصليتها بكم لفرضت عليكم، ولو فرضت لما استطعتم. فكانوا يصلون في بيوتهم. الجاء عمل عمر رضي الله عنه شنو؟ أحيى السنة، دي ما بدعة. لو كان عمر أول من عمل معلش، لكن قبل كده ناس الرسول عمل قبله، ما تبقى بدعة ليه؟ لأنه في سنة قدامه. السبب الذي من أجله الرسول لم نهى أو أمرهم أو لم يصلي بهم قد شنو؟ قد زال. اللي هو شنو؟ لن تفرط بعد ذلك، لن شنو؟ لن تفرط. فإذا لذلك عمر رضي الله عنه في البخاري قال شنو؟ نعمة البدعة. لما سألوه قال انت لميت الناس على التراويح ليه؟ قال شنو؟ نعمة البدعة. ليه نعمة البدعة؟ ابن حجر في صحيح البخاري في شرح الحديث قال شنو؟ اما انه قال نعمة البدعة لغة، لان البدعة في اللغة تختلف عن البدعة في الشرع. البدعة في اللغة الشيء الجميل بديع السماوات والارض، قل ما كنت بدعا من الرسل. فلان مبدع من البدعة، اللي بيعمل حاجة شنو؟ جميل في اللغة. في الشرع طريقة أو هيئة أو عبادة تضاهي العبادة الشرعية، ده تعريف البدعة في شنو؟ في الشرع. فعمر كأنه قال لهم نعمة البدعة لغة، أو نعمة البدعة تنزلا. لو كانت دي بدعة شنو؟ تنزلا. يعني تقول لزول كان الالتزام بالحجاب تخلف، مرحبا بشنو؟ مرحبا بالتخلف. فقال لهم نعمة البدعة، أي لو كانت هذه بدعة لشنو؟ أه؟ مرحب بها. كويس؟ ده شيء. الشيء الثاني إخواننا، إذا عمر رضي الله عنه ابتدع، لو سلمنا لا يجوز لغيره أن يبتدع. ليه؟ لأنه هذا من الدين نفسه، عليكم بسنتي. ففعل عمر ما حيكون بدعة، حيكون شنو؟ سنة. إذا غيره، الرسول قال برضو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وبقية الناس، كان أي زول بعدك يبتدع. لكن حتى لو قلنا يبتدعوا، لو سمينا بدعة، حتى يبتدعوا ذاتهم أربعة بس، هم منو؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ليه؟ لأنه سنة دين، الدين قال كده. لكن هل الدين قال بقية الناس سنة دين؟ بتجبب وذاته بوريك انه بعد ده الشده الا بقيت الناس زي الجماعه دي وما بده يوقعون. وده يعني انه هؤلاء اذا ما فعلوا شيء يصير دينا بامر الشرع. الشريعه زاده بتخليك بشنو؟ بتخليك بشنو؟ دين. لكن اخواننا في مفهوم بيختلط مع البدعه، الاجتهاد في الدين. الاجتهاد في الدين بيستمر لحد يوم القيامه وباب مفتوح. لكن الاجتهاد ما ابتدع، يعني ما بزول بيزيد حاجة، لكن بيجيب فتوى وبعد فتوى بيقول شنو؟ الله شنو؟ أعلم. وبتستوعب الاستنساخ وشنو ما عارف وشنو كل هذا شنو؟ يدخل شنو؟ يدخل فيه. عرفتم؟ فما في بدعة في الإسلام بمعنى بدعة حسنة، لكن في مصلحة مرسلة، في سنة حسنة. من سنة في الإسلام سنة شنو؟ حسنة، اللي هو تكون عندها أصل أو عندها دليل والناس نسوها، زي صلاة التراويح دي. نعم. لما معنى كده؟ لا، الاستحسان هنا ما داخل. انت قد تستحسن شيء اصلا شرعي موجود، وقد تستحسن شيء ما موجود. البدعة متعلقة بالعبادة المحضة. المعاملات اخواننا ما فيها بدعة، المعاملات ما فيها بدعة. الأصل في الأشياء شنو؟ الإباحة. لكن والفتوى ما فيها بدعة، والاجتهاد ما من البدعة. البدعة متعلقة بما هو شنو؟ عبادة يراد بها التقرب إلى الله، هيئة التعبد، يعني طقوس تعبدية. أما غير كده، مثلا الميكروفون، الميكروفون مصلحة مرسلة. ليه؟ لو صلينا بالميكروفون وصلينا بدون ميكروفون، ما بنعتقد أنه في أجر أكثر. المسألة ما مرتبطة بالاعتقاد والتقرب إلى الله، مرتبطة بإنها وسيلة. عرفتها؟ لكن العبادة بتكون شنو؟ عبادة في حد شنو؟ في حد ذاتها. أيوة. نعم نعم هنا. نعم يا شيخ. أستاذ. طيب. طيب. نعم. واعتقدنا او نعلم تماما انه على اليهود او المسيحيين بينخرطوا في حياتنا العامه الدائري كل يوم، كل يوم احنا بنلاقي مسيحي ونسلم عليه وتفرض عليك المجاملات الشخصيه في كلكم في سنه الطيب. انا مش يعني انت بتتكلم يعني عن دين مهنتنا، ما هو المخاطر اذا انت قدام عن شغلك كل المسيحيين شايلين احلامهم وماشيين. انا كمسلم، طيب يا اخي اذا خير يا اخواني باختصار، اخوكم ده قال اهدي، قال عندنا موضوعين، الموضوعين دي مشكله نحن ما قادرين نطلع منهم. المشكله الاولى الاعتقاد في الشيوخ، قال مما قلنا الشيوخ ده في يا اخواننا. الاشكال بتاع الشيوخ كالاتي، اشكال الشيوخ انه ما في انكار، في حديث عن ممارسات. بس الشيخ ده ممكن يكون موجود يتعامل معه وتعامل الشيوخ. الشيء بسيط يا اخواننا. اي شيخ في الدين شرعيا نتعامل معه كيف؟ الله قال يعمل شنو، والرسول قال يعمل شنو. الله والرسول قال يحبه حب لا يصل الى درجة ومن الناس يتخذ من دون الله اندادا يحبونه شنو؟ حب الله. قال يحترمه، مش بعلمك تحترمه، قال تتعامل معه تعامل أنا كويس، ما تسيئه ما تسوي باعتباره مسلم من أهل القبلة. ده شيء. وفي شيء تاني متعلق بالجهل في المجتمع، قال له شنو؟ تقديس الشيوخ. يا أخوانا الفرق بين التقدير والتقديس، والفرق بين التقدير والتقديس راء وسين. التقدير نهاية راء، والتقديس نفس الحروف نهاية سين. والراء والسين دي فرق بين الكفر والإيمان، الشرك والإيمان. التقدير الشيوخ يقدرون لكن ما يقدسون، يقدسون إكبا يعتقد أن الشيخ ده بيعمل وبسوي وبينفع وبضر، وأن الشيخ ده دي العقيدة الفاسدة أن الشيخ ده شوف الـ الـ الـ الاعتقاد ده. العبادات اللي بيعملوها لله ممكن يعملوها للشيخ، هنا بيبقى ده كفر وشرك لا يجوز. ليه يا أخواننا؟ لأنه نعم معلش ما الشيخ ما ينهاون يا اخوانا. الشيوخ ذات الاقسام، في شيوخ انا بشوف انه ناس بيعبدون ما باخذهم لانه بكون مات بدري، ما انا ما عندي معه شغله ده. يعني انا حسك اللي قلت لي زول واقف في قبر وبيدعو القبر ده ما بنبز بتاع القبر ده، لانه بقى من الاموات وبقى في رحمه الله، واسال ربنا يرحمه لانه مسلم من القبلة. ما افضل الى الله ده ما بتكلم، فانا افضل الى الله ده ما عندي معه شغله، ده ربنا بيحاسبه بما هو شنو، بما هو أهله من العمل الرجل، والله عز وجل بما عنده من العدل والرحمة. أنا ما عندي شغلة مع الميت ده، أنا شغلتي مع منو؟ مع الحي الجاهل ده، يعلم الجاهل ده بس، ما عنده معه شغلة. الميت ده ما عنده معه شغلة، الميت ده أفضل إلى ربه. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. الميت ده تدعو له، أصلا في ميت بيدعوه. والذين جاءوا من بعدهم دعنا الصحابة، ولو في أصوا إخوانا لو في ناس بيفزعوا ما لقى نزول بنادي الصحابة، ما لقى نزول قاعد ينادي الصحابة، ما في زول قال يا علي أدركني ويا الفاروق الحقني. كلهم بنادوا، ناس موجودين في السودان هنا أصوى كده، في ناس بينفعوا بيلحقوا، بيلحقوا منه إذا في ناس بيلحقوا، ما في زول بيلحق. قال لك الصحابة تقول عليهم شنو؟ ذكر الصحابة والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون. الصحابة دين قال والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. باختصار الميتة تحت الواسطة محتاج لك أنت أكثر مما أنت محتاج له، محتاج لدعائك، محتاج لترحمك عليه عشان ربنا يرحمه، هم أنت ما محتاج له باختصار. فمسألة الشيوخ دي يا أخواننا قديمة بتتعالج. المطلوب شنو؟ المطلوب الوعي. نعالج مسألة الشيوخ بشنو؟ بالوعي. نوعي الناس بالراحة، من سيء زول، من جيب سيرة زول، من نبز الميتين. نعلم الأحياء الحيين إنه الله عنده حق. أي عبادة دي حق لله. والله العبادة لا يجوز من جبريل والرسل كلهم، واحد ما بيستحقها. شفت في الخلق دي كلهم لا يستحق العبادة إلا واحد، المولى جل جلاله في عليائه. ده كلام قاطع. أي عبادة، النذر، الذبح، التوكل، الاعتماد، التعلق، قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا. العبادة دي حق لله بس، حتى الرسل ما عنده حق العبادة. ولو أنت عبدت الرسل تضل، خلي الأولياء والصالحين والشوف الرسل تضل زي ما النصارى ضلوا. النصارى دي ما عندهم مشكلة كثيرة، مشكلة عيسى عليه السلام ده بس، قالوا عيسى ده بس يهوذات ربنا، قال ليه ده يودون النار؟ مش عيسى نبي وعنده معجزات وتكلم في المهد والله جابه بلا أبو بعد ده كان اعتقدت فيه الله يوديك النار، أهراك شنو؟ زي ما النصارى مشوا النار. العبادة حق الله. بعد ذاك الشيوخ حقهم الاحترام والتقدير إذا بقوا شيوخ. يا إخوان أنتوا رافعين يدكم مالكم، ما قاعد أتكلم أنا، بتكلم زور رافع يده كده يعني أتكلم لك كيف؟ ما بديك فرصة. السؤال الثاني بتاع قال يا إخوان النصارى الزول ده كلام واضح، قال النصارى ده شغالين معانا وبياكلوا وبيشربوا معانا وبيجوا معانا وبيجوا ينبنا وشايلين اعلامهم دي. نحن كمسلمين نعم شنو يا اخوان اسمعوا، انا قلت ما تخلطوا النصارى؟ قلت ما تخلطون يا اخوان؟ النصارى تخلطوهم، هم تاثروا عليهم، لكن النصارى تخلطوهم في النواحي بتاعت المعاملات الاجتماعيه، اما النواحي العقديه ما جاملوهم. يعني مساله فيها كفر وايمان. الاعياد طقوس تعبديه، الاعياد في اي دين، لكل امه جعلنا منسكا، الاعياد شنو؟ طقوس تعبديه، بمعنى انت عيدك كيف وريني عيدك كيف. امسك الجمعه دي عيد فيها شنو؟ الصباح بتعمل كده وفي خطبه بتختلف عن بقيه الايام نهائيا لانها عيد، بتلبس سمح والناس بتلموا في مكان واحد وكده، وقال لك البيع تقفل الدكاكين، ده تقص العيد. بيجي الاضحى، في شنو في الاضحى؟ في تكبير من يوم شنو؟ من يوم عرفه ولحد ثالث يوم، بتطلعوا في الميدان وبتلموا وبيجي امام وبطريقه معينه، والصلاه ذاتها بتختلف عن بقيه الصلوات، سبعه تكبيرات في الركعه الاولى وخمسه تكبيرات في الركعه شنو؟ ده شنو؟ دي طقوس. النصارى ليعيدوا عندهم نفس الطقوس، اي مشاركه لهم مشاركه في اعتقادنا الباطل الفاسد، ما شاركوا في حاجه زي دي، لكن شاركوا في بقيه الحاجات اللي ما عندها علاقه بالدين. عيا زوروا زوروا، ومني انا شلك 2 كيلو موز، مني انا ما في حاجه، وكيلو برتقال ما في حاجه، قال لك تعال ده تاكله، حكايه لا خنزير لا حاجه، فول بس وجبنه اكل، بيض مسلوق اضرب ما عندك مشكله كويس. النصارى دي تتعامل معهم في الحياه دي عادي كويس، تسلم تتكلم معه ما في اشكال، لكن يا اخواننا المسائل الاعتقاديه دي الاعياد دي في الاديان عندها بعد عقدي وبعد تعبدي، بعد شعائري، زي الفطر بتاعك يا اخي، الفطر ده قبل ما تطلع من الصلاه تاكل صح؟ بتاكل شنو؟ تمرات ووتر. المسألة عندهم هم نفس الحاجات دي، أكل معين في يوم العيد وطريقة معينة، ما شاركوا، لكن كان جو ماشيين في الشارع وشايلين أعلامهم وصليبهم وبقولوا الكلام اللي بيقولوا ده، ماشيين في شارع الظلط، أنت أول حاجة تبعد منهم بعيد، ده تجمع ربنا ساخط عليه، كما قال عمر بن الخطاب قال اجتنبوا أهل الكتاب في أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم، أبعد قال لك منهم، ده واحد. لكن تعال شوف بشكل ده غلط، لكن لا يجوز لمسلم لو واحد مسك الله أكبر شال السكين بتاعه ومسك نصراني وضبحه يكون عاصي، تخيل يكون عاصي وفي الشريعة يتحاسب، ما يجوز يعمل كلام زي ده. ليه؟ لأنه ما أنت المنوط بيك تغيير المنكر بتاع الأقليات الموجودة في ظل الدولة، الكلام ده كلام منه؟ كلام الحاكم، والحاكم بعد ذلك يشيل شنو؟ يشيل شيلته مع رب العالمين، ربنا وخليه يشيل شيلته، لكن انت ما تمشي تعمل فتنه، جو ماشيين جنب دكانك تنكر بشنو؟ بقلبك، وذلك اضعف الايمان. لا تنبذهم ولا تسيئهم ولا كده، الشده يا اخواننا معناها حق